وإخوان لوط، قوم لوط، ولوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وهم قوم ارتكبوا جريمة لم يرتكبها ولا البهائم، وهي إتيان الذكور والعياذ بالله، لواط، فعل اللواط، لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. فلما نهاهم نبيهم لوط عليه السلام كذبوه وردوه ردا قبيحا، وقالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، يطردونه من البلد، يستمرون على جريمتهم الشنعاء والعياذ بالله. تركوا ما خلق الله لهم من أزواجهم وعدلوا إلى الشذوذ وإتيان الذكور التي فيها الذي فيه البلاء والأمراض وانقطاع النسل وذهاب الحياء وغير ذلك من المضار في اللواط، وتركوا الطيب الذي أباحه الله لهم وفيه النسل وفيه قضاء الوطر وفيه الستر وفيه الحياء، تركوا هذا، استبدلوا الخبيث بالطيب والعياذ بالله. وقوله إخوان لوط، إخوانه من النسب وليسوا إخوانه في الدين، وإنما المراد إخوانه من النسب. والله جل وعلا يرسل إلى الناس رجلا منهم ومن نسبهم، ما يجيهم واحد أجنبي ما يعرفون، إنما يرسل إليهم رجلا منهم يحمله الله الرسالة ويبلغ هؤلاء، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر. فهذا معنى إخوان لوط، إخوانه في النسب. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة. الأيكة هي الشجر الملتف، وهذه بلاد مدين، بلاد مدين. كذبوا شعيبا عليه السلام، كذبوا نبيهم شعيبا. وقوم تبع، تبع هو ملك، من يملك اليمن يقال له تبع، كما أن من يملك مصر يقال له فرعون، فتبع من ملوك اليمن. كفر قومه بالله وعصوا الرسل فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. كل كذب الرسل، شوف كل أي من هذه الأمم كذب الرسل. وتنبه يقول كذبوا الرسل، مع أنهم كل أمة إنما كذبت رسولها فقط، لكن من كذب رسولا واحدا فقد كذب بجميع الرسل، لأن الرسل سلسلة واحدة، وكل واحد معه مثل ما مع أخيه الآخر من الرسالة، مرسل من الله، فمن كذب بواحد فإنه مكذب للجميع. ولهذا المؤمنون يقولون آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فلا بد من الإيمان بجميع الرسل، ولا بد من الإيمان بجميع الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى. فمن كفر بكتاب واحد فهو كافر بجميع الكتب، من كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع الأنبياء، كل كذب الرسل. فحق وعيد، حق أي وقع بهم الوعيد الذي توعد الله به من كذب الرسل وهو الهلاك، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى عن آخرهم. أين قوم نوح؟ أين قوم عاد؟ أين ثمود؟ أين الأمم التي كذبت رسلها؟ أين هم؟ وهؤلاء سيأتيهم ما أتى على غيرهم إذا لم يؤمنوا، وقد وقع بهم ذلك، فالله سلط عليهم رسوله والمؤمنين فغزوهم وقاتلوهم حتى نصرهم الله عليهم وأذلهم الله سبحانه وتعالى، فحق عليهم الوعيد والعياذ بالله. كل كذب الرسل فحق وعيد. ثم قال جل وعلا: أفعيينا، يعني عجزنا في الخلق الأول حتى إنكم تكذبون بالبعث، بل هم في شك، بل هم في لبس، بل هم في لبس، بل هم في لبس من خلق جديد وهو البعث. هل الله جل وعلا عاجز عن الخلق الأول وهو الإيجاد من العدم حتى يعجز عن الإعادة؟ الذي قدر على البداية قادر على الإعادة. أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس، أي شك من خلق جديد. ما له داعي اللبس ولا الشك، هذا شيء واضح، برهان قاطع أن الذي أوجد الناس من العدم قادر على أن يوجدهم بعد الموت من باب أولى. هذه النتيجة، هذه النتيجة لكل ما سبق: الذي أحيا الأرض بعد موتها، الذي خلق الناس من العدم، الذي أنبت الأشجار والنباتات والثمار بعد عدمها قادر على أن يحيي الموتى، قادر على أن يحيي الموتى من باب أولى. فهذه الآيات فيها تقرير، فيها تقرير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها تقرير البعث أنه حق، وفيها تقرير القرآن وأنه من عند الله سبحانه وتعالى لا شك فيه. ففي هذا رد عليهم في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الله في أول السورة. وهكذا القرآن يشتمل على البراهين، على البراهين العقلية والقطعية، وفي نفس الأمر هي وحي من الله جل وعلا، فهو دليل عقلي ودليل سمعي، برهان قاطع لا أحد يستطيع أن يرد عليه أو أن يكذبه. فقامت الحجة على الخلق، لكن القرآن يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى تفهم حتى ينتفع الإنسان به ويستخرج ما فيه من البراهين والأدلة ويوضحها. ليس المراد بالقرآن التغني بتلاوته فقط أو التلذذ بسماعه، هذا شيء طيب، لكن هذا وسيلة، هذا وسيلة، والغاية هي الانتفاع بالقرآن والاهتداء بالقرآن والإيمان بالقرآن، هذا هو المقصود. هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.